يقسم الله جل وعلا بهذه الأشياء الأربعة، بالتين والزيتون وبطور سينين وهذا البلد الأمين أي مكة، لأن السورة مكية فالمشار إليه قريب وهو مكة. قال الله جل وعلا: والتين والزيتون. ما المراد بالتين وما المراد بالزيتون؟ قال العلماء: التين هو التين المعروف الذي يؤكل، والمراد بالزيتون الزيتون المعروف الذي يعصر. ولقد صح هذا عن الحسن وعكرمة وقتادة وغيرهم عند الطبري رحم الله الجميع. هذا وقد ذكر الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره من فوائد التين جملة فوائد، فقال: أما التين فقالوا إنه غذاء وفاكهة ودواء. أما كونه غذاء فالأطباء زعموا أنه طعام لطيف سريع الهضم، لا يمكث في المعدة ويخرج بطريق الترشح ويقلل البلغم ويطهر الكليتين ويزيل ما في المثانة من الرمل ويثمن البدن ويفتح مسام الكبد والطحال، وهو خير الفواكه وأحمدها، إلى غير ذلك، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. أما الزيتون فقد ذكره الله تعالى بقوله: شجرة مباركة زيتونة، وقال الله تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. ونقل القاسمي رحمه الله تعالى في محاسن التأويل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع قوله في هذه الآية، يقول: قال الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، إقسام من الله عز وجل بالأمكنة الشريفة المعظمة الثلاثة التي ظهر فيها النور وظهر فيها الهدى وأنزل الله فيها الكتب، ألا وهي التوراة والإنجيل والقرآن. قال بعض العلماء: أقسم الله بهذه الثلاثة لأن الأول والتين والزيتون أرض فلسطين التي فيها الأنبياء، وآخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام، وبطور سينين لأنه الجبل الذي أوحى الله جل وعلا إلى موسى حوله، وأما البلد الأمين فهو مكة الذي بعث الله منه محمداً عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم. قال الله جل وعلا: والتين والزيتون. قال القرطبي رحمه الله تعالى: إن المراد بالتين الذي يؤكل، والزيتون الذي يعصر ويؤكل أيضا، فقال: لأنه الحقيقة ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل. فالمراد بالتين التين المعروف الذي يؤكل، والزيتون الزيتون المعروف الذي يؤكل ويعصر كما قال العلماء. قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين. الأكثرون من أهل العلم أن المراد بقوله تعالى وطور سينين طور سيناء، أنه طور سيناء الذي ناجى الله جل وعلا عنده موسى عليه السلام، وقد جاء ذكره في قول الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. المراد بالبلد الأمين مكة شرفها الله جل وعلا. ووصف الله جل وعلا مكة بالبلد الأمين لأنه آمن، ووصف بأنه أمين أي آمن لأن من دخله كان آمنا. قال الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة وهي مكة شرفها الله. فكان الرجل يلتقي بقاتل أبيه وبقاتل أخيه في الحرم ولا يتعرض له بسوء ولا يناله بأذى، بل وهذا البلد الأمين لا ينفر صيده ولا يعضد شوكه ولا يعضد شوكه ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، كما حثنا على ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله تعالى بعد هذه الإقسامات، قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا هو المقسم عليه، أقسم الله تعالى أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم. وهذه الجملة التي فيها المقسم عليه إنها مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم واللام وقد. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أقسم الله تعالى أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم أي في أحسن هيئة وفي أحسن خلقة، وقال بعض المفسرين أي في أحسن فطرة، لأنه لا يوجد أحد من المخلوقات أحسن من بني آدم خلقة، فالمخلوقات الأرضية كلها دون بني آدم في الخلقة، لأن الله تعالى قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين. لأهل العلم في تفسير هذه الآية قولان: القول الأول أن المراد ثم رددناه إلى أرذل العمر، كما قال الله تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وكما قال سبحانه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالمراد بقوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين أي ثم رددناه إلى أرذل العمر، فكلما ازدادت السن في الإنسان تغير إلى أردأ في القوة الجسدية وفي الهيئة الجسدية وفي نضارة الوجه وغير ذلك، يرد إلى أسفل سافلين. وإذا قلنا إن أحسن تقويم تشمل حتى الفطرة التي جبل الله الخلق عليها، قال الله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين أي رددناه إلى أرذل العمر. وقال بعض المفسرين، وهذا هو القول الثاني لتفسير هذه الآية، أي رددناه إلى النار على وجهه في أقبح صورة بعد أن كان في أحسن تقويم، وذلك بسبب كفره، نسأل الله العافية. وعلى كل قول ينشأ للآية الكريمة تفسير، فعلى القول الأول المراد برددناه أي عموم الإنسان، فمعنى ثم رددناه أي رددناه إلى أرذل العمر، فعلى القول الأول أي رددنا عموم الإنسان، والمعنى لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة وأعدل قوام وأتم عقل وقوة ذاكرة، وصلنا به إلى ذلك بعد أن كان ضعيفا في صغره، وبعد أن وصل إلى هذه الحال من الاعتدال وحسن القوام، من الاعتدال وحسن القوام. رجع كرة أخرى ينكس في الخلقة كما قال تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فبدأ في الضعف والخوف وذهاب العقل شيئا فشيئا، وترك العمل شيئا فشيئا، فينقطع أجره إذ لا عمل صالح يعمله. لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في حال صحتهم وقوتهم فهم وإن ردوا كسائر الخلق إلى أرذل العمر وانقطعوا عن كثير من العمل الصالح لضعفهم وقلة حيلتهم، فأجرهم ما زال يكتب لهم غير مقطوع ولا منقوص، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فعلى ذلك فالاستثناء في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الراجح من أقوال أهل العلم أنه استثناء منقطع، فمعنى الآية: لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإن ردوا إلى أرذل العمر لم ينقطع ثواب عملهم. وأما القول الثاني فمعنى ثم رددناه أسفل سافلين، أي رددناه إلى النار على وجهه في أقبح صورة بعد أن كان في أحسن تقويم، وذلك بسبب كفره. المراد بالإنسان على هذا القول الثاني هو الكافر، الإنسان الكافر. فمعنى الآية أي ثم رددنا الكافر أسفل سافلين في جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. ورجح الطبري رحمه الله تعالى القول الأول بقوله، وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة قول من قال معناه ثم رددناه إلى أرذل العمر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في حال صحتهم وشبابهم فلهم أجر غير ممنون بعد هرمهم، كهيئة ما كان لهم من ذلك على أعمالهم في حال ما كانوا يعملون وهم أقوياء على العمل. هذا كلام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. قال الله جل وعلا: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي إلا المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإنهم لا يردون إلى أسفل سافلين لأنهم متمسكون بإيمانهم وأعمالهم فيبقون عليها إلى أن يموتوا، فلهم أجر غير ممنون، أي لهم ثواب غير مقطوع ولا ممنون به. فكلمة ممنون صالحة لمعنى القطع، فغير ممنون أي غير مقطوع، وصالحة أيضا لمعنى المنة، فهم لهم أجر لا ينقطع ولا يمن عليهم به، يعني أنهم إذا استوفوا هذا الأجر لا يمن عليهم فيقال أعطيناكم وفعلنا لكم وفعلنا، وإن كانت المنة لله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح والثواب كلها منة من الله، لكن لا يمن عليهم به، أي لا يؤذون بالمن كما يجري ذلك في أمور الدنيا. إذا أحسن إليك أحد فربما يؤذيك بمنه عليك في كل مناسبة يقول فعلت بك أعطيتك وما أشبه ذلك. ثم قال الله تعالى: فما يكذبك بعد بالدين. انتقل الله تعالى من الكلام على وجه الغيبة إلى الكلام على وجه المقابلة والخطاب، فقال عز وجل: فما يكذبك بعد بالدين، أي أي شيء يكذبك أيها الإنسان بعد هذا البيان بالدين، أي بما أمر الله به من الدين. ولهذا كلما نظر الإنسان إلى نفسه وأصله وخلقته، وأن الله اجتباه وأحسن خلقته وأحسن فطرته، فإنه يزداد إيمانا بالله عز وجل وتصديقا بكتابه وبما أخبرت به الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. قال الله تعالى: فما يكذبك بعد بالدين، ثم قال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وهذا الاستفهام للتقرير، يقرر الله تعالى أنه أحكم الحاكمين. وأحكم هنا اسم تفضيل، وهو مأخوذ من الحكمة ومن الحكم، فالحكم الأكبر الأعظم الذي لا يعارضه شيء هو حكم الله تعالى، هو أحكم الحاكمين. والحكمة العليا، والحكمة العليا البالغة هي حكمة الله تعالى، فهو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين قدرا وشرعا، وله الحكم وإليه يرجع الأمر كله. قال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قد يسأل سائل فيقول: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية أليس الله بأحكم الحاكمين يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين؟ الجواب: ورد ذلك بأسانيد، ولكن من باب الأمانة العلمية فيها كلام، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وفي إسناده رجل مبهم كما قال العلماء، وقد ورد نحوه عن قتادة مرسلا رحمه الله تعالى، وورد نحوه عن ابن عباس موقوفا عند الطبراني وفي إسناده مقال. فالراجح أنه لا يثبت في ذلك شيء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ومعنى أليس الله بأحكم الحاكمين، لقد تقدم في سورة الشرح أننا قلنا إن همزة الاستفهام تحمل معنى النفي وليس نافية، ونفي النفي إثبات. فمعنى أليس الله بأحكم الحاكمين، أي معنى الآية: الله أحكم الحاكمين. كما قال الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وكقوله تعالى: ألم نربك فينا وليدا، أي قد ربيناك فينا وليدا. وكقوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، أي الله أحكم الحاكمين. وكقوله تعالى: أليس الله بكاف عبدة، أي الله كاف عبدة، أي أن الله كاف عبدة سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: أليس الله بأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى؟ بلى سبحانه وتعالى. وهذا ما ورد في تفسير سورة التين، كما نقلنا ذلك من كلام علمائنا رحمهم الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة التين، وننتقل إن شاء الله تعالى إلى تفسير سورة العلق. يقول الله جل وعلا بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات أول ما نزل من القرآن الكريم،

ويتأيد قول القرطبي رحمه الله تعالى بأنه لم يكن هناك صلاة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمام أبي جهل عند نزول أول هذه السورة، فكيف يقال إن قوله تعالى رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى هي أول ما نزل، اللهم إلا أن يقال إنه إخبار عن غيب سيقع، ولكن ليس هناك ما يحوجنا إلى هذا الاتجاه كما قال العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، يبقى هذه الآيات الخمس اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذه الآيات أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم، نزلت عليه وهو يتعبد في غار حراء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالوحي أنه يرى الرؤيا في المنام فتأتي مثل فلق الصبح، يعني يحدث ما يصدق هذه الرؤيا، وأول ما كان يرى هذه الرؤيا في ربيع الأول، فبقى ستة أشهر يرى مثل هذه الرؤيا ويراها تجيء مثل فلق الصبح صلى الله عليه وسلم. وفي رمضان نزل الوحي الذي في اليقظة، والمدة بين ربيع الأول ورمضان هي ستة شهور، وزمن الوحي 23 سنة، ولهذا جاء في الحديث إن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، إن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. لما كان يرى هذه الرؤيا التي تجيء مثل فلق الصبح حبب إليه الخلاء، يعني أن يخلو بنفسه ويبتعد عن هذا المجتمع الجاهلي، ويبتعد عن هذا المجتمع الجاهلي. فرأى عليه الصلاة والسلام أن أحسن ما يخلو به هذا الغار الذي في جبل حراء، وهو غار في قمة الجبل لا يكاد يصعد إليه الإنسان القوي إلا بمشقة شديدة وعناء، فكان يصعده عليه الصلاة والسلام ويتحنس أن يتعبد لله عز وجل بما فتح الله عليه في هذا الغار الليالي ذوات العدد، يعني عدة ليال، ومعه زاد أخذه يتزود به من طعام وشراب، ثم ينزل ويتزود لمثلها من أهله، ويرجع ويتحنس لله عز وجل، إلى أن نزل عليه الوحي وهو في هذا الغار، أتاه جبريل عليه السلام وأمره أن يقرأ، فقال ما أنا بقارئ، ومعنى ما أنا بقارئ يعني لست من ذوي القراءة، وليس المراد أنه عصى أمر جبريل عليه السلام، لكنه لا يستطيع القراءة، ليس من ذوي القراءة، إذ أنه صلى الله عليه وسلم كان أميا كما قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فكان لا يقرأ ولا يكتب، وهذا من حكمة الله عز وجل أنه لا يقرأ ولا يكتب حتى تتبين حاجته وضرورته إلى هذه الرسالة، وحتى لا يبقى لشاك شاك في صدقه صلى الله عليه وسلم. وقد أشار الله تعالى إلى هذه في قوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. قال له ما أنا بقارئ، فغطه مرتين أو ثلاثا، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، خمس آيات نزلت فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده من الخوف والفزع حتى أتى إلى خديجة رضي الله عنها. ولقد قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أما أرسل بالمدثر لقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، باسم ربك أي اقرأ ما أنزل عليك من القرآن مفتتحا باسم ربك. وقال بعض المفسرين باسم ربك أي متلبسا بذلك مستعينا بذلك، أي اقرأ مستعينا باسم الله، لأن أسماء الله كلها خير وكلها إعانة يستعين بها الإنسان، يستعين بها على وضوئه، يستعين بها على أكله، يستعين بها على جماعه، فهي كلها عون. اقرأ باسم ربك الذي خلق دون أن يقول باسم الله، لأن المقام هنا مقام ربوبية، مقام تصرف وتدبير، لذا اختار الله جل وعلا هذه اللفظة باسم ربك بدلا باسم الله. باسم ربك قال العلماء إنه عليه الصلاة والسلام قد رباه ربه جل وعلا تربية خاصة، ورباه كذلك ربوبية خاصة، إذا قال عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي خلق كل شيء، هو القائل سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فما من شيء في السماء ولا في الأرض من خفي وظاهر وصغير وكبير إلا هو مخلوق لله عز وجل. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، بعد أن أطلق سبحانه وتعالى خصص، بعد أن قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق كل شيء، ثم خصص بعد ذلك فقال: خلق الإنسان من علق. خص الله تعالى خلق الإنسان تكريما للإنسان وتشريفا له، كما قال عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلهذا نص سبحانه وتعالى على خلق الإنسان. خلق الإنسان أي ابتدأ خلق الإنسان من علق، ابتدأ خلق الإنسان من علق. قد يسأل سائل فيقول: وما معنى العلق؟ وما معنى علق؟ قال العلماء: علق جمع علقة، والعلقة قطعة يسيرة من دم متجمد. وقال بعض العلماء: العلق عبارة عن دودة حمراء من الدم، عبارة عن دودة حمراء من الدم صغيرة، وهذا هو المنشأ الذي به الحياة، لأن الإنسان دم، لو تفرغ من الدم لهلك. وقد بين الله عز وجل أنه خلق الإنسان من علق، وقد بين الله عز وجل أنه خلق الإنسان من علق، ولكنه يتطور، وبين في آيات أخرى أنه خلق من تراب، وفي آيات أخرى أنه خلق من طين، وفي آيات أخرى أنه خلق من صلصال كالفخار، وفي آيات أخرى أنه خلق من ماء دافق، وفي آيات أخرى أنه خلق من ماء مهين. وفي هذه الآية من علق، فهل في هذا تناقض بين آي القرآن؟ فهل في هذا تناقض بين آيات القرآن؟ الجواب: ليس هناك تناقض، ولا يمكن أن يكون في كلام الله تعالى تناقض أو ما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم شيء من التناقض أبدا. فإن الله تعالى قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكنه سبحانه وتعالى يذكر أحيانا مبدأ الخلق من وجه ومبدأ الخلق من وجه آخر. فخلق الإنسان من تراب، معنى الآية أن أول ما خلق الإنسان خلق من التراب، ثم صب عليه الماء فكان طينا، ثم استمر مدة فكان حمأ مسنونا، ثم طالت مدته فكان صلصالا، يعني إذا ضربته بيدك تسمع له صوتا، تسمع له صلصلة كالفخار. ثم خلقه عز وجل عظما وعصبا إلى آخره. هذا ابتداء الخلق المتعلق بآدم عليه السلام. والخلق الآخر من بنيه، أول منشأهم من ماذا؟ من نطفة. والخلق الآخر من بنيه أول منشأهم من نطفة، وهي الماء المهين، وهي الماء الدافق. هذه النطفة تبقى في الرحم 40 يوما، ثم تتحول شيئا فشيئا، وبتمام 40 تتقلب بالتطور والتدريج حتى تكون دما علقة، ثم تبدأ بالنمو فتتطور شيئا فشيئا. فإذا تمت 80 يوما انتقلت إلى مضغة، أي إلى قطعة من لحم بقدر ما يمضغه الإنسان، وتبقى كذلك 40 يوما، فهذه 120 يوما، وهي بالأشهر 4 أشهر. بعد 4 أشهر يبعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام، يبعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام، فينفخ فيه الروح، فتدخل الروح في الجسد بإذن الملك سبحانه وتعالى. والروح لا نستطيع أن نعرف كنهها وحقيقتها ومادتها، أما الجسد فأصله من التراب، ثم في أرحام النساء من النطفة، لكن الروح لا نعرف من أي جوهر هي ولا من أي مادة. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فينفخ الملك الروح في هذا الجنين فيبدأ يتحرك، لأن نماءه الأول كنماء الأشجار بدون إحساس، بعد أن تنتفخ فيه الروح يكون آدميا يتحرك. ولهذا إذا سقط الحمل من البطن قبل 4 أشهر دفن في أي مكان من الأرض بدون تغسيل ولا تكفين، ولا أن يصلى عليه، ولا أن يبعث، لأنه ليس آدميا. وبعد 4 أشهر إذا سقط يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأنه صار إنسانا، ويسمى أيضا لأنه في يوم القيامة سيدعى باسمه ويعق عنه. لكن العقيقة كما قال بعض العلماء، لكن العقيقة ليست في التأكيد كالعقيقة عمن بلغ 7 أيام بعد خروجه. على كل حال، هذا الجنين في بطن أمه يتطور حتى يكون بشرا، ثم يأذن الملك سبحانه وتعالى له بعد المدة التي أكثر ما تكون عادة 9 أشهر فيخرج إلى الدنيا. وبهذه المناسبة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إن للإنسان 4 دور: الدار الأولى في بطن أمه، الدار الثانية في الحياة الدنيا، الدار الثالثة في البرزخ، الدار الرابعة في الجنة أو النار وهي المنتهى. قال الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. إن الأكرم هو الذي يعطي بدون مقابل ولا انتظار مقابل سبحانه وتعالى. اقرأ وربك الأكرم تكرار للأولى، لكن هل هي توكيد أو هي تأسيس؟ الصحيح أنها تأسيس، وأن الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق قرنت بما يتعلق بالربوبية، واقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم قرنت بما يتعلق بالشرع، فالأولى بما يتعلق بالقدر والثانية بما يتعلق بالشرع، لأن التعليم بالقلم أكثر ما يعتمد الشرع عليه، إذ أن الشرع يكتب ويحفظ، والقرآن يكتب ويحفظ، والسنة تكتب وتحفظ، وأيضا إن كلام العلماء يكتب ويحفظ، فلهذا أعادها الله تعالى 3 ثانية. قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم، نعم، امتن الله جل وعلا على الخلق بتعليمهم بالقلم، ولكن قد يسأل سائل فيقول: طب بما أن الله تعالى امتن على الخلق بتعليمهم بالقلم، فلماذا لم يتعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: ذلك حتى تكون بعثته أكمل في الإعجاز، فهو نبي أمي ومع ذلك يتلو عليهم هذا الكتاب مما علمه الله وجمعه له في صدره، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وذلك أيضا لدفع الشبه والشكوك التي قد تتسرب إليهم، فقد يقولون: إذا لم يكن أميا لعله نقل هذا عن غيره، أو أرسله له غيره في رسالة. قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وأيضا فرسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونه أميا لم يغفل صلى الله عليه وسلم على حث أمته على تعليم الكتابة، فقال عليه الصلاة والسلام: ارقيها وعلميها حفصة كما علمتيها الكتابة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب. طب قد يسأل سائل فيقول: قد ذكر بعض العلماء أن الأقلام 3، وزاد بعضهم 4، فقال: بل إن الأقلام 4. ما هي هذه الأقلام 3 أو هذه الأقلام 4 التي قد ذكرها العلماء؟ الجواب: ذكر العلماء منها ما يلي: أولا القلم الذي خلقه الله جل وعلا أول ما خلق، فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، اكتب ما هو كائن وما سيكون إلى قيام الساعة. الثاني القلم الذي مع الملائكة الذين يكتبون به أعمال العباد، كما قال الله تعالى: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إذا صح أنهم يكتبون بأقلام، إذا صح أنهم يكتبون بأقلام. الثالث القلم الذي بأيدي العباد يكتبون به، ومن العلماء من ذكر أيضا القلم الذي تكتب به مقادير العباد وهم في بطون أمهاتهم، وهو القلم الذي في يد الملك الموكل بالرحم، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى. كلا في القرآن الكريم ترد على عدة معاني كما ذكرنا ذلك تفصيلا قبل ذلك، منها أن تكون بمعنى حقا كما في هذه الآية الكريمة، وأحيانا تأتي بمعنى الزجر والردع، ولكن هنا جاءت بمعنى حقا. كلا بمعنى حقا، يعني أن الله تعالى يثبت هذا إثباتا لا مرية فيه. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى. الإنسان هنا ليس شخصا معينا، بل المراد جنس الإنسان، فكل إنسان من بني آدم إذا رأى نفسه استغنى فإنه يطغى. من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، إذا رأى أنه استغنى عن رحمة الله طغى ولم يبالي، إذا رأى أنه استغنى عن الله في كشف الكربات وحصول المطلوبات صار لا يلتفت إلى الله ولا يبالي، إذا رأى أنه استغنى بالصحة نسي المرض، إذا رأى أنه استغنى بالشبع نسي الجوع، إذا رأى أنه استغنى بالكسوة نسي العري، وهكذا. فالإنسان من طبيعته الطغيان والتمرد، فمتى رأى نفسه في غنى، ولكن هذا يخرج منه المؤمن، ولكن هذا يخرج منه المؤمن، لأن المؤمن لا يرى أنه استغنى عن الله طرفة عين، لأن المؤمن لا يرى أنه استغنى عن الله طرفة عين، فهو دائما مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، يسأل ربه كل حاجة ويلجأ إليه عند كل مكروه، ويرى أنه إن وكله الله إلى نفسه وكله إلى ضعف وعجز وعورة، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. هذا هو المؤمن. لكن الإنسان من حيث هو إنسان من طبيعته الطغيان، وهذا كقوله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى، أي إذا رأى الإنسان نفسه مستغنيا عن الخلق بدأ في الكبر والطغيان. وهناك أدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى أيضا: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إلى غير ذلك من الآيات. والأدلة على ذلك كثيرة. فهذا في الغالب إذا رأى الإنسان نفسه مستغنيا عن الخلق بدأ في الكبر والطغيان، وإلا فهناك من أهل الصلاح قوم أغناهم الله وازدادوا تواضعا له سبحانه وتعالى،

الهاشمي القرشي بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. والآية أيضا تعم كل منهي كما قال العلماء. ولقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لو فعل لأخذته الملائكة. وفي رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته. قال: فلما فجأهم منه، قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، أي يزحف على يديه على الأرض. قال: فقيل له: ما لك ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة، لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل الله هذه الآيات: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. يعني أبا جهل ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندعو الزبانية. كلا لا تطع. قال الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فالناهي هو طاغية قريش أبو جهل، وكان يسمى في قريش أبا الحكم، لأنهم كانوا يتحاكمون إليه ويرجعون إليه. فاغتر بنفسه وسب الإسلام ومات على الكفر كما هو معروف. هذا الرجل سماه المصطفى صلى الله عليه وسلم أبا جهل ضد تسميتهم إياه أبا الحكم، كانوا يسمونه أبا الحكم، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل. وأما المنهي فهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعني ألم يعلم بأن الله سيجازيه؟ أرأيت إن كان على الهدى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ يعني أرأيت عبدا مستقيما على استقامة وسداد وهدى من الله يأمر الناس بتقوى الله، ويأتيه آخر فينهاه عن الصلاة وينهاه عن الاستقامة والسداد، وهذا العبد المهتدي هو محمد صلى الله عليه وسلم، أما الذي ينهاه فهو أبو جهل. قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ قال العلماء: أو أمر بالتقوى، أو هنا للتنويع، يعني أرأيت إن كان على الهدى فيما فعل من السجود والصلاة، أو أمر غيره بالتقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتقوى بلا شك، فهو صالح بنفسه مصلح لغيره عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، يعني ألم يعلم هذا المجرم الأثيم الذي ينهى المصطفى الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم أن الله يراه وأن الله يطلع عليه وأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأن الله يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ألم يعلم أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ألم يعلم بأن الله يرى فهو سبحانه وتعالى يرى علما ورؤية فهو سبحانه يرى كل شيء مهما خفي ودق ويعلم كل شيء مهما بعد ومهما كثر أو قل فيعلم الآمر والناهي ويعلم المصلي والساجد ويعلم من طغى ومن خضع له سبحانه وتعالى ولقد قال العلماء معنى ألم يعلم بأن الله يرى أي أن الله سيجازيه إما في الدنيا وإما في الدنيا والآخرة ثم قال تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية وكلا هنا بمعنى حقا ويحتمل أن تكون للردع أي لردعه عن فعله السيء الذي كان يقوم به تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بمعنى حقا قال تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية أي لنسفعن بناصيته أي لنأخذن بناصيته طيب هل المراد الأخذ بالناصية في الدنيا أم في الآخرة؟ قال العلماء يحتمل هذا وهذا يحتمل أنه يؤخذ بالناصية في الحياة الدنيا وقد أخذ بناصيته في يوم بدر حين قتل مع من قتل من المشركين ويحتمل أن يكون يؤخذ بناصيته في يوم القيامة فيقذف في النار أعاذنا الله وإياكم منها كما قال الله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام قال تعالى لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة هل الناصية تكذب وتخطئ؟ الجواب وصفت الناصية والمراد صاحب الناصية والمراد صاحب الناصية ناصية كاذبة خاطئة وصفت بالكذب والمراد صاحبها وقال العلماء لا شك أن من أكبر ما يكون كذبا ما يحصل من الكفار الذين يدعون أن مع الله آلهة أخرى فإن هذا أكذب القول وأقبح الفعل خاطئة كاذبة أي مرتكبة للخطأ عمدا وليعلم أن هناك فرقا بين خاطئ ومخطئ الخاطئ من ارتكب الخطأ عمدا والمخطئ من ارتكبه جهلا والثاني معذور والأول غير معذور كما قال الله تعالى لا يأكله إلا الخاطئون أي المذنبون ذنبا عن عمد وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله تعالى قد فعل مثل ذلك القاسط والمقسط القاسط هو الجائر والمقسط هو العادل كما قال تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وقال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا فمعنى خاطئة أي مرتكبة للإثم عمدا ثم قال الله تعالى فليدع نادية سندع الزبانية لقد صح عند الطبري رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام فمر به أبو جهل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ألم أنهك عن هذا؟ فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أي شيء تهددني أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا فأنزل الله هذه الآيات فليدع ناديا سندع الزبانية قال ابن عباس رضي الله عنهما لو دعا نادية أخذته زبانية العذاب من ساعته. فمعنى الآية فليدعو نادية، قال العلماء اللام هنا للتحدي، يعني إن كان صادقا وعنده قوة وعنده قدرة فليدعو نادية، والنادي هو مجتمع القوم، المكان الذي يجتمع فيه الناس للتحدث والتخاطب والتفاهم والاستئناس. وكان أبو جهل معظما في قريش وله نادي يجتمع الناس إليه فيه ويتكلمون في شؤونهم. فهنا يقول الله تعالى إن كان صادقا فليدعو نادية، وهذا لا شك أنه تحدي، كما تقول لعدوك إن كان لك قوم فتقدم، وما أشبه ذلك من الكلمات التي تدل على التحدي. قال تعالى فليدعو نادية سندعو الزبانية، يعني عندنا من هم أعظم من نادي هذا القوم، يعني عندنا من هم أعظم من نادي هذا الرجل، وهم الزبانية ملائكة النار. وقد وصف الله ملائكة النار بأنهم غلاظ شداد، غلاظ في الطباع شداد في القوة، لا يعصون الله ما أمرهم بل يمتثلون أمر الله تعالى ويفعلون ما يؤمرون، لا يعجزهم أي فعل أو صنيع. فوصفهم الله تعالى بأنهم في تمام الانقياد لله، فقال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم في إتمام القدرة ويفعلون ما يؤمرون. قال الله تعالى سندعو الزبانية، ثم قال بعدها كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا أي حقا، حقا لا تطعه واسجد واقترب، أي لا تطع هذا الذي ينهاك يا محمد صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، بل اسجد ولا تبالي به. وإذا كان الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطيع هذا الرجل فهذا يعني أنه جل وعلا سيدافع عنه، يعني افعل ما تؤمر ولا تهتم بهذا الرجل واسجد لله. والمراد بالسجود هنا الصلاة، لكن عبر بالسجود عن الصلاة لأن السجود ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، فلهذا عبر به هنا. قال تعالى واسجد واقترب، هل هناك تعلق بين قوله تعالى واسجد وبين قوله تعالى واقترب؟ قال العلماء نعم، فالظاهر أن هناك تعلقا بينهما، فالسجود يقرب من الله تعالى كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. ويحتمل أيضا أن يقال واسجد أي صلي وتقرب إلى الله تعالى بسائر أنواع الطاعات. قال تعالى واسجد واقترب. وبهكذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة العظيمة التي ابتدأها الله تعالى بما من به على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي، ثم اختتمها بالسجود والاقتراب من الله عز وجل. ولقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هذه السورة كما ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. أكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونكمل إن شاء الله تعالى تفسير هذا الجزء إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري.